بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث في شرح رسالة الشيخ تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى في صحة أصول مذهب أهل المدينة. وكنا قد وقفنا بالأمس عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ومعلوم أن من كان من المدينة من الصحابة هم خيار الصحابة، إلى آخر كلامه. فأبدأ أولا بقراءة كلامه ثم بالتعليق عليه بعد ذلك. قال الشيخ رحمه الله: ومعلوم أن من كان بالمدينة من الصحابة هم خيار الصحابة، إذ لم يخرج منها أحد قبل الفتنة إلا وأقام بها من هو أفضل منه. مراده بهذه الجملة أن المدينة قد مرت بها مرحلتان: مرحلة ما قبل مقتل عثمان والفتنة التي أحدثت في الإسلام وكانت سببا لكثير من الفتن بعده، والمرحلة الثانية بعد ذلك. فبين الشيخ رحمه الله تعالى أن الصحابة رضوان الله عليهم قبل الفتنة الذين كانوا قد بقوا في المدينة ولم يخرجوا منها هم أفضل ممن خرج منها. ويكفي في الاستدلال على ذلك أن الخلفاء الأربعة كلهم كانوا في المدينة، وإنما خرج غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم من غير استنقاص في قدر أحد منهم. ولذلك يقول: لم يخرج منها أحد قبل الفتنة إلا وأقام بها من هو أفضل منها، أي أنه إذا قورن الباقي بالمنتقل فإن الباقي أفضل من المنتقل عنها إلى الشام أو إلى العراق أو غيرها من الأمصار. قال الشيخ: فإنه لما فتح الشام والعراق وغيرهما أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الأمصار من يعلمهم الكتاب والسنة، وهؤلاء الذين أرسلوا من الصحابة أو من كبار التابعين، ولكن الأصل والمرجع إنما يكون للصحابة. قال الشيخ: فذهب إلى العراق عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليماني وعمار بن ياسر وعمران بن حصين وسلمان الفارسي وغيرهم، وذهب إلى الشام معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وبلال بن رباح وأمثالهم، وبقي عنده، أي وبقي عند عمر في المدينة، مثل عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف، ومثل أبي بن كعب ومحمد بن مسلمة وزيد بن ثابت وغيرهم. ولا شك أن الباقين هم أعيان الصحابة، فإن الخلفاء الأربعة والعشر المشهود لهم بالجنة هم في المدينة في ذلك الوقت. وكان عمر رضي الله عنه يرفض أن يخرج هؤلاء الأكابر من المدينة، بل كانوا يبقون عنده يشاورهم ويرجعوا إلى رأيهم وينتفع بعلومهم ونقلهم واجتهادهم رضوان الله على الجميع. قال الشيخ: وكان ابن مسعود وهو أعلم من كان بالعراق من الصحابة إذ ذاك. تعبير المصنف بقوله إذ ذاك لاستثناء ما كان بعد الفتنة، حينما خرج علي رضي الله عنه وسكن الكوفة، فلا شك أن عليا كان أعلم من ابن مسعود رضي الله عنهما. وأما ابن مسعود فقد كان من كبار فقهاء المسلمين والمفتين فيهم، ومن كبار فقهاء الصحابة والمفتين فيهم. نعم. قال الشيخ: وكان ابن مسعود وهو أعلم من كان بالعراق من الصحابة إذ ذاك يفتي بالفتيا، ثم يأتي المدينة فيسأل علماء أهل المدينة فيردونه عن قوله فيرجع إليهم، كما جرى في مسألة أمهات النساء لما ظن ابن مسعود أن الشرط فيها وفي الربيبة، وأنه إذا طلق امرأته قبل الدخول حلت أمها كما تحل ابنتها. فلما جاء إلى المدينة وسأل عن ذلك أخبره علماء الصحابة أن الشرط في الربيبة دون الأمهات، فرجع إلى قولهم وأمر الرجل بفراق امرأته بعدما حملت. هذا الأثر استدل به الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى على أن ابن مسعود رضي الله عنه كان وهو فقيه العراق وعالمها وإليه مرجع فقهها، كان رحمه الله تعالى يرجع إلى أهل المدينة ويسألهم ويأخذ من علمهم ويرد قوله إلى قولهم. والقصة التي أوردها المصنف أصلها في الموطأ رواها مالك من حديث ابن مسعود أنه لما استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد البنت إذا لم تكن البنت قد دخل بها ومست أو ومسها زوجها، فأرخص ابن مسعود رضي الله عنه أولا بذلك، ثم إنه لما قدم المدينة سأل عن ذلك فأخبر، وهذا هو لفظ الموطأ أنه لما سئل أخبر ولم يعين أنه سأل أحدا، فدل على أن العبرة بأهل المدينة عمومهم. قال فأخبر أنه ليس كما قال، وأن الشرط إنما هو في الربائب وحدهن دون أمهات النساء، دون أمهات النساء. الربيبة هي أن يتزوج الرجل امرأة فبنتها تسمى ربيبة، تحرم عليه بشرط أن يكون قد دخل بأمها، وأما أم امرأته فإنها تحرم عليه سواء دخل بها أو لم يدخل بها، هذا هو المعنى في هذه المسألة. فذكر مالك أن ابن مسعود رجع إلى الكوفة وأنه لم يصل إلى بيته ويدخل بيته حتى أتى ذلك الرجل الذي أفتاه فأمره أن يفارق زوجته، وهذا يعني من الأمور التي تدل على ورع ابن مسعود رضي الله عنه وفقهه. قال الشيخ وكان أهل المدينة فيما يعملون إما أن يكون سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يرجعوا إلى قضايا عمر بن الخطاب. ذكر الشيخ في هذه الجملة أن عمل أهل المدينة المتقدم إنما هو كان مبنيا على أحد أمرين، إما هو سنة وإما اجتهاد. فأما السنة فإنها منقولة، وأعظم النقل في تلك العصور كثرة كان موجودا في المدينة فإنها دار العلم والسنة. وأما الاجتهاد فإنهم كانوا يرجعون إلى اجتهاد عمر بن الخطاب خاصة، ولذلك كان لمكانة اجتهاد عمر الشيء الكثير، حتى إن بعض أهل العلم يقول إن اجتهاد الشيخين يعنون بهم أبا بكر وعمر يكون حجة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد واختارها الشيخ تقي الدين. المقصود من هذا أن الاجتهاد الذي كان في عمر له مكانه، والسبب أن عمر قد طال زمن خلافته بخلاف أبي بكر، فإن أبا بكر رضي الله عنه كان وقته وقت استصلاح لأحوال الناس ومقاتلة أهل الردة والمانع الزكاة وغير ذلك من الأمور، وأما عمر رضي الله عنه فقد صلحت أحوال الناس، ولذلك بعث البعوث لفتح بلدان المسلمين وفتح الله على أيديه الشيء الكثير. وفي عهد عثمان في صدره كانوا يرجعون لقضاء عمر في غالب أحوالهم، ولذلك كانوا يعني يقيسون أو يردون خلاف عثمان لخلاف عمر. ثم إن أهل المدينة بعد ذلك كانوا يرجعون إلى قول عمر، وكان أهل المدينة يعلمون أن أعلم الناس بخلاف عمر هو سعيد بن المسيب، وسعيد وإن لم يكن أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا أنه أعلم الناس بخلافه وأقضيته، ولذلك مما يخفى على بعض طلبة العلم أنه قد يرى إسنادا فيه أثر عن عمر من قضائه واجتهاده أو قوله يتصل إلى سعيد بن المسيب ثم ينقطع بعده، ولا يذكر من سمعه منه عن عمر، فقد يحكم بعضهم بانقطاع هذا الإسناد. وليس ذلك كذلك، فإن سعيد بن المسيب علمه بالآثار والأخبار والأقضية عن عمر من أكثر الناس، وإليه مرجع، ولو رجع المرء لتاريخ أبي خيثمة لا يرى الآثار في ثناء أهل المدينة على سعيد بن المسيب. أقول هذا لما؟ لأن هناك بعض المسائل التي يكون إسنادها عن سعيد عن عمر مباشرة، في كثير من المسائل، في بعضها في الديات وفي غيرها من المسائل هي من هذا الباب. نعم. قال ويقال، هذه كلمة شهرت في تسمى سلسلة الفقه، فإن الأئمة لكل واحد منهم يقال إنها سلسلة فقهه، كما ذكروا أن أبا حنيفة أخذ فقهه عن حماد بن أبي سليمان، وحماد أخذه عن إبراهيم النخعي، وإبراهيم أخذه عن تلامذة ابن مسعود كعلقمة الأسود، وهما أخذاه عن ابن مسعود رضي الله عنه. وكذلك مالك يقولون إن سلسلة فقهه لا سلسلة الرواية، وإنما سلسلة الفقه هي أنه قد أخذ الفقه عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المسمى بربيعة الرأي، وربيعة أخذه عن سعيد بن المسيب، وسعيد عرف الفقه عن عمر وإن لم يكن قد روى عنه ذلك، وإنما هو عرفه وهو من أعلم الناس بعمر رضي الله عنه، فتكون هذه سلسلة فقه عمر فقه مالك رضي الله عنهم ورحمهم جميعا. قال الشيخ: ويقال إن مالكا أخذ جل الموطأ، قوله جل الموطأ ليس الرواية وإنما المقصود هنا الفقه، إذ الرواية لها أسانيدها المعروفة. قد أخذ جل الموطأ عن ربيعة، وربيعة عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب عن عمر، وعمر محدث، محدث أي أنه مسدد، وقد جاء في الحديث لو كان في أمتي محدثين لكان منهم عمر، فقد جعل الله الحق على لسانه وفي اجتهاده رضي الله عنه، وهذا من محبة الله عز وجل له وحسن صحبته لنبي الله صلوات الله وسلامه عليه. قال الشيخ: وفي الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: كان في الأمم قبلكم محدثون، فإيك في أمتي أحد فعمر. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. هذه الأحاديث الثلاثة أوردها الشيخ لنكت: النكتة الأولى بيان فضل اجتهاد عمر، وأن الاجتهاد عمر تصويب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد فإن في الحديثين الأولين بالخصوص دليل على تصويب اجتهاده ورأيه رضي الله عنه، وهو مع ذلك كان من أشد الناس في بذل رأيه، فقد كان يشاور رضي الله عنه كثيرا، وكان يراجع أصحابه ولا يكتفي برأيه، مع سعة علمه وإحاطته بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وإدراكه للوحي، وهذا أمر لا يكون لغير كبار الصحابة، هم إدراكهم الوحي، فإن من أدرك الوحي يكون أعلم بمقاصد التشريع وبمقاصد الوحي، وأما غيره فإنما يستنبطها استنباطا، وهذا واضح من عادات الناس. قال: وفي السنن الحديث الثالث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. هذا فيه حث على الاقتداء بهما في اجتهادهما، وقد ذكرت لكم في أول حديث أن في مذهب أحمد روايتان وقيل وجهان، أن من فرد به الشيخان وقضايا به يعني أبا بكر وعمر هل يكون حجة فيلزم الرجوع إليه أم لا، روايتان. المشهور عند المتأخرين أنه ليس بلازم، واختار الشيخ تقي الدين أنه يكون بلازم، أما إن لم يخالفا فإنه يكون إجماعا، أو يكون على أقل الأحوال قول صحابي لم يخالف، وإنما النزاع في الوجهين فيما إذا وجد لهم مخالف من عصرهم أي من عصر الصحابة. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكان عمر يشاور أكابر الصحابة كعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن، وهم أهل الشورى رضي الله عنهم، وهم من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وغفر لهم وتجاوز عنا وعنهم وجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة النعيم. قال الشيخ: ولهذا قال الشعبي: انظروا إلى ما قضى به عمر فإنه كان يشاور. الشعبي عامر بن شرحبيل من فقهاء المسلمين وعلمائهم من أهل الكوفة، وقد كان يرجح رضي الله عنه قضاء عمر واجتهاده على غيره من الاجتهاد كقضاء ابن مسعود وغيره، ومن أسباب ترجيحه ذلك أنه ذكر أن عمر رضي الله عنه كان يشاور، أي يشاور غيره، فيكون رأيه رأيا يعني ليس فرديا، وإنما هو رأي مبني على مشاورة واجتماع. قال الشيخ: ومعلوم أن ما كان يقضي أو يفتي به عمر ويشاور فيه هؤلاء، أي هؤلاء الأعلام، أرجح مما يقضي أو يفتي به ابن مسعود ونحوه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهذا لا شك، لا لفضل أحدهم ولا لفضل من شاورهم وجالسهم، وهذا من الأمور المعروفة التي يعني تكون واضحة ولا شك فيها ولا ريب. وهذا إمام من الشيخ في مسألة يعني ما يذكره بعض الناس في تفضيل المذاهب بناء على مسألة الأشياخ وسلاسل الحديث وسلاسل التفقه، وهذا ليس مصيبا، وإنما إذا أراد المرء أن يفاضل بين مذهبين كمذهب كوفة والمدينة أو غيرها، فإنما يكون التفاضل لا بالفروع وإنما بالأصول، وهذه مسلك العلماء رحمهم الله تعالى، أنهم لا يجيزون تفضيل مذهب على غيره على سبيل الإطلاق، وإنما يكون التفضيل بناء على الأصول، وقد أشرت لهذا في أول الدرس الأول. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكان عمر في مسائل الدين والأصول والفروع إنما يتبع ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يشاور علي وغيره من أهل الشورى كما شاوره في المطلقة المعتدة الرجعية في المرض إذا مات زوجها هل ترث، وأمثال ذلك من المسائل. وهذه مسألة مشهورة في مشاورة عمر الصحابة رضوان الله عليهم. قال الشيخ: فلما قتل عثمان وحصلت الفتنة والفرقة، الفتنة بالمقتل بقتله، والفرقة بين المسلمين بعد ذلك ونزاعهم، ومن أعظم ما حدث الفتن التي وقعت بين بعض الصحابة كما حدث في الجمل وما تبع ذلك من مواقف الصحابة ومن بعدهم رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما قتل عثمان وحصلت الفتنة والفرقة وانتقل علي إلى العراق، يعني بالعراق هنا الكوفة، هو وطلحة والزبير، لم يكن بالبصرة من هو مثل هؤلاء، لأن الزبير ذهب إلى البصرة، وأما علي فقد ذهب إلى الكوفة، ولذلك فإن قبر الزبير رضي الله عنه رحمه موجود في البصرة. قال: ولكن كان بها، أي بالمدينة، من الصحابة مثل سعد بن أبي وقاص وأبي أيوب، يعني الأنصاري، ومحمد بن مسلمة وأمثالهم، من هو أجل ممن مع علي من الصحابة. لما انتقل الأكابر من الصحابة بعد الفتنة عن المدينة، لا شك أن الذين انتقلوا هم أفضل الصحابة كعلي وباقي العشر رضوان الله عليهم، لكن الشيخ قال: لا أفاضل بينهم، وإنما أفاضل بين من كان مع علي ومن بقي في المدينة، فإن من بقي في المدينة يكون أفضل. وقد أطال الشيخ في هذه المفاضلة كثيرا في كتابه المنهاج، واستدل عليها بأمور كثيرة، وهذه المفاضلة إنما هي في غير المقدمين من كبار الصحابة رضوان الله عليهم كالعشرة. ثم قال الشيخ: فأعلم من كان بالكوفة من الصحابة علي وابن مسعود رضي الله عنهما، أي من الصحابة، وعلي كان بالمدينة إذ كان بها عمر وعثمان وابن مسعود. يقول إن لما تكلمنا عن أصول المدينة وأنها تنقسم إلى قسمين، إلى قديم قبل الفتنة وبعد وما بعد الفتنة، فإن مذهب أهل المدينة قبل ذلك كان علي رضي الله عنه مع الناس، كان علي رضي الله عنه مع الناس، أي مع عمر وعثمان، فلذلك كان فاضلا اجتهاد أهل المدينة. وأما ابن مسعود فإنه وإن كان في الكوفة فإنه كان يأتي المدينة ويشاور، ولذلك قال: وابن مسعود وهو نائب عمر وعثمان، فقد كان يأتي وهو نائب عن عمر وعثمان ولا يخرج عن رأيهما، وإنما يصدر ويأتمر بأمرهما رضي الله عن الجميع. ثم قال الشيخ: ومعلوم أن علي مع هؤلاء أعظم علما وفضلا من جميع من معه من أهل العراق، يعني أن علي مع عثمان وعمر وابن مسعود علمه أوسع وأقوى ممن كان معه من أهل العراق من القراء والتابعين وغيرهم من الناس. نعم. قال: ولهذا كان الشافعي يناظر أهل العراق في الفقه محتجا على المناظر بقول علي وابن مسعود، فصنف الشافعي كتاب اختلاف علي وعبد الله، أي عبد الله بن مسعود. الشافعي محمد بن إدريس الإمام لما ناظر بعض أهل العراق ناظرهم وأراد أن يستدل على مذهبهم، إما على إبطال مذهبهم في الأصول وهو الأخذ بقول علي وابن مسعود، أو على مذهبهم في الفروع، فكان كثيرا ما يأتيهم من باب الإلزام، ويقول لهم إن عليا وابن مسعود قال كذا، ثم يقول إنكم لم تقولوا بقولهما، لم تقولوا بقولهما، فهذا من باب إبطال الأصل، أصلكم في الاستدلال بآثار هؤلاء فإنكم قد خالفتم أصلكم. وفي الفروع فإنه يأتي في مسائل فروعية ويقول إنكم في هذه المسألة بعينها قد خالفتم قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما. وهذه الرسالة، رسالة الشافعي اختلاف علي وعبد الله بن مسعود، لا توجد كاملة، وإنما نقل بعضا منها الربيع بن سليمان المرادي في كتاب الأم، وقد ذكر بعض من الشافعية أو محققيهم كأبي عمرو بن الصلاح أن كتاب الأم هذا لم يصنفه الشافعي، وإنما جمعه الربيع بن سليمان من كلام الشافعي المبثوث فجمعه وجعله على هذا الترتيب. وقيل إنه قد أخذ بعضهم من البويطي، وقيل يعني أن الترتيب ليس له، هذه مسألة طويلة جدا. فالمقصود أن كتاب الأم فيه نقولات عن هذا الكتاب، كتاب اختلاف علي وعبد الله بن مسعود، وليس فيه هذا الكتاب كاملا، وإنما فيه نقولات يسيرة جدا لا تتجاوز صفحات يسيرة. وكان في كل نقل ينقله الربيع بن سليمان عن الشافعي، إذا نقل الشافعي وأسند قول علي وابن مسعود يقول بعدها ولسنا وإياكم نقول بهذا، فهذا من باب إبطال قولهم في الأصول وفي الفروع في المسألة تلك التي خالفوا فيها قول علي وابن مسعود. قال يبين لهم ما تركه المناظر وغيره من أهل العلم من قولهما. قوله ما تركه المناظر أي من أهل العراق، وغيره من أهل العلم من قولهما، لأن قولهما أحيانا لا يقول به أحد، فإنه جاء أن الشافعي في هذا الكتاب كما نقل الربيع أنه تارة مرة قال ولسنا ولا إياكم ولا أحدا من أهل العلم يقول بذلك، يعني بهذا القول المنقول عنهما، فدل على أن بعض أقوال هذين الصحابيين رضي الله عنهما يكون قد ترك. وهذه المسألة الأصولية المشهورة، وهو أنه إذا كان اجتهاد على ثلاثة أقوال فترك أحد الأقوال هل يجوز الرجوع إليه، وهو الذي يسمى بتقليد الميت، وهي مسألة أصولية مشهورة. ثم قال الشيخ وجاء بعده محمد بن مصر المروزي فصنف في ذلك وأكثر أكثر مما صنف الشافعي. محمد بن مصر له كتاب مطبوع باسم اختلاف الفقهاء أو اختلاف العلماء، الطبع القديم اختلاف العلماء ثم أعيد طبعه باسم اختلاف الفقهاء، وفي هذا الكتاب نقول كثيرة عن علي رضي الله عنه وابن مسعود بالذات، وبيان المسائل التي خالفه فيها جمهور أهل العلم، وقد يكون الشيخ يقصد كتابا آخر غير هذا الكتاب. نعم. قال إنكم وسائر المسلمين تتركون قوليهما لما هو راجح من قوليهما، وكذلك غيركم يترك ذلك لما هو راجح منه، يعني أن أهل العلم يقولون هذا الكلام مثل ما ذكرت لكم قبل قليل على كلام الشافعي أنه يترك قولي هذين الإمامين علي وابن مسعود أحيانا، وقد يترك غيرهم أقوالهم لقولي هذين العالمين. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وما يوضح الأمر في ذلك أن سائر أمصار المسلمين غير الكوفة كانوا منقادين لعلم أهل المدينة، لا يعدون أنفسهم أكفاءهم في العلم كأهل الشام ومصر، يعني أن في تلك العصور المتقدمة في عصر التابعين وتابع التابعين كانوا جميعا يقرون بتقدم علماء أهل المدينة وأنهم مقدمون على غيرهم. قال مثل الأوزاعي ومن قبله وبعده من الشاميين، الشاميين يشمل علماء الشام من دمشق وغيرها، والأوزاعي كان سكنه قريبا من بيروت. قال ومثل الليث بن سعد ومن قبله ومن بعده من المصريين، والليث بن سعد يعني مقرن مالك وهو من طبقة تابع التابعين. قال وأن تعظيمهم لعمل أهل المدينة واتباعهم لمذاهبهم القديمة ظاهر بين، وهذا واضح في الليث بن سعد بالذات وبعض اجتهاده من المصريين، وكذلك الليث وكذلك الأوزاعي وغيرهم. قال وكذلك علماء البصرة كأيوب، مراده بأيوب أيوب السختياني بفتح السين، وحماد بن زيد، وأيوب من شيوخ مالك، وحماد يعني من قرناء مالك إن صح التعبير أو من عصري مالك، وعبد الرحمن بن مهدي وهو بعدهم كذلك لأنهم من طبقة تلاميذ مالك، وأمثالهم وأمثالهم من أهل العلم من علماء البصرة. قال الشيخ: لما ظهر مذهب أهل المدينة في هذه الأمصار، فإن أهل مصر صاروا نصرة لقول أهل المدينة، وهم أجلاء أصحاب مالك المصريين كابن وهب وابن القاسم وأشهب وعبد الله بن الحكم، والشاميون مثل الوليد بن مسلم ومروان بن محمد وأمثالهم لهم روايات معروفة عن مالك. يقول الشيخ أنه بعد ذلك، يعني بعد عصر تابع التابعين، أصبح مذهب أهل المدينة منتشر في الأمصار، موجود في مصر وموجود في الشام، بل وموجود حتى في العراق وفي غيرها. وبين كيف الشيخ أن هذا مذهب أهل المدينة انتشر في الأمصار، فإن مجموعة من أجلاء أصحاب مالك سكنوا مصر كابن وهب وعبد الله بن وهب المصري وابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم، وأشهب سكن الإسكندرية، وعبد الله بن الحكم المصري وابنه محمد. فهؤلاء كلهم من أجلاء أصحاب مالك، ونقلوا عنه الفقه ونقلوا عنه الرواية في الحديث كذلك، فنصروا أصول مذهب أهل المدينة حينما سكنوا مصر فانتشر بها هذا المذهب. قال: والشاميون مثل الوليد بن مسلم ومروان بن محمد، وهؤلاء من علماء دمشق. مروان بن محمد هذا هو الأسدي، سمى مروان بن محمد بن حسان الطاطري، وكان أحمد يثني على فقهه ويقول كان يذهب مذهب أهل العلم، فأثنى أحمد على أصوله وهو على طريقة مذهب أهل المدينة. قال: وأمثالهم لهم روايات معروفة عن مالك، واعتماد عليه في اجتهاده وفي رأيه وفي فقهه وفي حديثه كذلك. فهذه الجملة وردها المصنف أو هذا المقطع نستفيد منه أن مذهب أهل المدينة انتشر في الأمصار بعد ذلك، ولذلك فإنه لا يصدق بعد القرون الثلاثة تابع التابعين أن مذهب أهل المدينة قد انحصر في المدينة، بل انتشر في الأمصار، بل أصبح المصر الواحد فيه من ينتصر لمذهب أهل المدينة، ومنهم من ينتصر لمذهب أهل العراق والكوفة وغير ذلك. ولذلك فإنه بعد تلك العصور ربما بمئة سنة بدأ يعني جعل المذاهب بدل من أن تنسب للبلدان تنسب للأشخاص، وقد تكلمت عنه في غير هذا الموضوع. نعم. قال الشيخ: أما أهل العراق، تقصد العراق بعمومه، كعبد الرحمن بن مهدي وحماد بن زيد ومثل إسماعيل بن إسحاق القاضي وأمثالهم، كانوا على مذهب مالك. يعني أما عبد الرحمن بن مهدي فنعم، لأنه يروي عن مالك ويثني عليه وله كلام كثير في هذه المسألة. أما حماد بن زيد فكونه على مذهب مالك يعني لا أدري ما وجه ذلك، فإن حماد من طبقة مالك وهو يروي عن شيوخ مالك، فإن من أكثر شيوخه أيوب السختياني وهو شيخ مالك كذلك. فنسبة حماد بن زيد لمذهب مالك يعني يحتاج تأمل، ولو قيل إنه على مذهب أهل المدينة قد يكون أقرب، فيكون مراد الشيخ بقوله إن حماد بن زيد على مذهب مالك أي على مذهب المذهب الذي يعتقده مالك وهو مذهب أهل المدينة، هذا مراد الشيخ في حماد بن زيد، وربما يكون عبد الرحمن بن مهدي كذلك. قال: ومثل إسماعيل بن إسحاق القاضي. إسماعيل بن إسحاق هذا هو حفيد حماد بن زيد، أو يعني نقول إنه جد أبيه، لأنه إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد، وآل حماد بن زيد أسرة مالكية سكنت البصرة، وكان لها توارث في العلم والقضاء في هذه البلدة، ولها يعني جاه عظيم في البصرة. وإسماعيل بن إسحاق هذا معروف له كتب طبع جزء من تفسيره، وطبع جزء أو كتابه في الصلاة، يعني له كتاب في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من فقهاء المالكية الكبار المعروفين، وله اجتهادات ما زالت تنقل، يعني حتى في كتب التفسير وغيره ينقل دائما اجتهادات إسماعيل بن إسحاق. يقول: وأمثالهم كانوا على مذهب مالك، وكانوا قضاة القضاة. تعبير قضاة أنهم كانوا قضاة القضاة، في الصدر الأول كانوا يعين قاض، وهذا القاضي يعين له نوابا. فالذي يعين النواب هو الذي يسمى بقاضي القضاة، وأما النائب فليس له أن ينيب غيره، فليس له أن ينيب غيره. وتعبير المصنف بأنهم كانوا قضاة القضاة، هذا المصطلح لم يكن موجودا في تلك العصور، وإنما وجد بعد الظاهر بيبرس، تعبير بقاضي القضاة بالمعنى الذي ذكرته قبل قليل. فالشيخ كأنه أراد أن يقرب الفكرة وهذا المصطلح السائد في عصره، أن هؤلاء هم الذين كانوا يلون القضاء ويعينون القضاة من تلاميذهم، مما يدل على اشتهار مذهب مالك في البصرة. وهذا واضح في القشيري أبو الفتح صاحب التفسير الذي رجع إليه كثيرا أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن، وكتاب أبو الفتح القشيري مطبوع باسم أحكام القرآن، كان من قضاة البصرة. وكذلك كثير جدا الأبهري ثم سكنوا بغداد، وغير كثير جدا انتشر مذهب مالك في العراق، ثم قيل إنه مات بعد ذلك، يعني من متى انتهى هذه مسألة أخرى. ثم قال الشيخ: وأما الكوفيون بعد الفتنة والفرقة يدعون مكافأة أهل المدينة، يعني أن الكوفيين بعد ما حدث من الفتنة ادعوا مكافأة أهل المدينة بسبب أن الله عز وجل أنعم عليهم بقدوم علي عليهم، فقط هذا الذي تميزوا به. قال: وأما قبل الفتنة والفرقة فقد كانوا متبعين لأهل المدينة ومنقادين لهم، كما مر معنا في قصة ابن مسعود رضي الله عنه. لا يعرف قبل مقتل عثمان أن أحدا من أهل الكوفة أو غيرها يدعي أن أهل مدينته أعلم من أهل المدينة. فلما قتل عثمان وتفرقت الأمة وصاروا شيعا، ظهر من أهل الكوفة من يساوى بعلماء من يساوي بعلماء أهل الكوفة علماء أهل المدينة. وهذه لما وجد في عصر التابعين، وجد من يفاضل بين تابعي المدينة وتابعي الكوفة، وهذا موجود، يعني من أراد أن يقرأ في المفاضلات التي كانت في ذلك الوقت، وأغلب ما نقل من أخبار أهل الكوفة نقلت في الكتب المصنفة في أخبار أبي حنيفة النعمان، ومثل كتاب الصيمري وغيره، ففيه بعض الأخبار المتعلقة بمفاضلة أهل الكوفة على أهل المدينة، ونقل بعضها سبط بن الجوزي في الانتصار وغيرهم. قال الشيخ: وجه الشبهة في ذلك أنه ضعف أمر المدينة لخروج خلافة النبوة منها، وقوي أمر أهل العراق لحصول علي فيها، هذا ما ذكرته قبل قليل. لكن قال الشيخ: لكن ما فيه الكلام من مسائل الفروع والأصول قد استقر في خلافة عمر. هذه الكلمة جميلة جدا، وهو أن الأصول العامة للاجتهاد استقرت باجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم، وخاصة في خلافة الشيخين أبي بكر وعمر. وقلما يوجد مسألة بعد ذلك، قلما توجد مسألة بعد ذلك. وهذه المسألة تتعلق في المسائل الكلية. طبعا عندما يكون مفاضلة، يعني يجب أن نعرف أنها مفاضلة على سبيل إجمال لا على سبيل الآحاد كما سيأتي بعد قليل، فإن اجتهاد عمر رضي الله عنه قد خطئ من الصحابة في بعضه. وقد ذكر الشيخ تقي الدين في بعض كتبه أن أبا بكر الصديق لم يخطأ في اجتهاد مطلقا، لم يخطئه الصحابة في اجتهاد، بينما عمر خطئ في بعض اجتهاده وهو قليل جدا، يعد عدا على، يعني يعد عدا قد لا يجد يصل إلى 10 فيما أحسب. ثم قال الشيخ: معلوم أن قول أهل الكوفة مع سائر الأمصار قبل الفرقة أولى من قولهم وحديثهم بعد الفرقة. ثم استدل على هذا الكلام، قال: قال عبيدة السلماني قاضي علي رضي الله عنه: رأيك، يعني يقولها لعلي، رأيك مع عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة. وهذا في مسألة أم الولد وهل تباع أم لا تباع. ثم قال الشيخ: ومعلوم أنه كان بالكوفة من الفتنة والتفرق ما دل عليه النص والإجماع. الإجماع واضح من الأخبار الإخباريين وما حدث من الفتنة في العراق، وأكثر الفتن التي حدثت إنما هي في ذاك. وأما النص فشرحه المصنف قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفتنة من ها هنا، الفتنة من ها هنا، الفتنة من ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. وهذا الحديث قد ثبت عنه في الصحيح من غير وجه. هذا الحديث يدل على أن الفتنة من عموم المشرق عموما، ومن ابتدائية، أي من هناك يبتدئ خروج الشر، وهذا يشمل المشرق القريب والمشرق البعيد، وكثير من الفتن حدثت منها ذلك. وقد جاء في الحديث الذي كان يستدل به معاوية: اتركوا الترك ما تركوكم، وغير ذلك. جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث أنها الفتنة منها هنا من نجد حيث يطلع قرن الشيطان، وهذا الحديث ثابت بهذا اللفظ. وقد ذكر أهل العلم أن النجود في جزيرة العرب ثلاثة: نجد العراقي، ونجد الحجازي، ونجد اليمن. فنجد العراقي هي الكوفة لأنها منبسطة وما جاورها، ونجد الحجازي هي اليمامة، ولذلك ألحقت كما بين ذلك بعض الشراح بالفضائل الواردة في الحجاز. ونجد اليمني هي الأرض المنبسطة من اليمن، تقريبا هي تعادل الآن منطقة بيشة وما جاورها، لأن لو رأيت بيشة بمقاربة ما بجانبها وجدتها مختلفة، لأنها أرض منبسطة وهي نجد قد ارتفعت وهي مستوية. فهذه هي النجود الثلاثة. فإذا حملنا المطلق على المقيد، عرفنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم جهة المشرق في لفظ العراق وفي لفظ هي نجد، أن المراد بها نجد العراق. وهذا كلام أهل العلم فيه كثير جدا، وألف فيها بعض علماء الهند رسالة في تقرير ما ذكرته. قال الشيخ: مما يوضح هذا الأمر أن العلم إما رواية وإما رأي. وأما المدينة وأهل المدينة أصح أهل المدن رواية ورأيا. أما حديثهم، بدأ يتكلم عن حديث أهل المدينة، قال: أما حديثهم فأصح الأحاديث. وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث أحاديث أهل المدينة. وذلك يقولون إن لما تكلموا عن مسألة سلاسل الذهب وأصح السلاسل، فإن أغلب هذه السلاسل سلاسل مدنية، ومن أشهر الأقوال أنها سلسلة حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، وهي سلسلة مدنية. وقد ذكر أبو عمرو بن الصلاح في المقدمة، وغيره من أهل العلم جمعوا خلاف أهل العلم في السلاسل وأصح الأسانيد. وأغلب الأسانيد التي حكم بأنها أصحها هي في الحقيقة مدنية، وهذا معنى كلام الشيخ على اتفاق أهل العلم في الجملة على أن أصح الأحاديث أحاديث أهل المدينة ثم أحاديث أهل البصرة، لأن بعض الأسانيد متصلة بأنس أو غيري أو مسعود. نعم. قال: وأما أحاديث أهل الشام فهي دون ذلك، فإنه لم يكن لهم من الإسناد المتصل وضبط الألفاظ ما لهؤلاء، ولم يكن فيهم، يعني أهل المدينة ومكة والبصرة والشام، من يعرف بالكذب، وإنما نقل الكذب في العصر المتقدم، هو يتكلم عن عصر التابعين وتابع التابعين، وإنما نقل وكذب بعض من كان بالكوفة، مثل ما جاء عن شعبي أنه حكم بأن مجالد أنه كذاب، ومجالد أو الحارث الأعور حكم بأنه كذاب، والحارث الأعور يروي عن علي، ومثله أيضا يقال عن مجالد. فالمقصود أن أهل الكوفة وجد من اتهم بالكذب، وأما غيرهم فلم يتهم بذلك، وإنما كان اتهامهم إنما هو من جهة الضبط. وهذا الذي بنى عليه ابن حبان كتابه الثقات، حينما ذكر كثيرا من الأعلام في الأمصار من أهل المدينة ومكة والبصرة والشام خصوصا، ولا يعلم فيهم توثيق، حكم بأنهم من الثقات لأن الأصل فيهم التوثيق والعدالة، ولا يعرف في حديثهم نكارة، فلذلك أوردهم من هذا الباب. لكن طبعا لأهل العلم كلام طويل في قضية الفروق بين الأعصار في هذه المسألة. قال: لكن منهم، أي من أهل هذه الأمصار الأربعة المدينة ومكة والبصرة والشام، من يضبط، ومنهم من لا يضبط، أي لا يضبط الرواية فيكون معروفا بالوهم أو بالخطأ أو بنحو ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما أهل الكوفة فلم يكن الكذب في أهل بلد أكثر منهم فيهم، ففي زمن التابعين كان بها خلق كثير منهم معروفون بالكذب لا سيما الشيعة، وقد ذكرت أمثلة قبل قليل. قال الشيخ: فإنهم أكثر الطوائف كذبا باتفاق أهل العلم. ومن مما ذكره أهل العلم كلام الشافعي لما قال: إن أني لا أقبل شهادة الخطابية، وهم طائفة ظهرت في العراق لأنهم يكذبون على علي وعلى الصحابة رضوان الله عليهم، وهم طائفة من الطوائف المنحرفة. قال: ولأجل هذا يذكر عن مالك وغيره من أهل المدينة أنهم لم يكونوا يحتجون بعامة أحاديث أهل العراق. عبر المصنف بعامة أحاديث أهل العراق أي بعمومها، لأنهم لا يعلمون حال أهل العراق، ليس الرد مطلقا، وإنما لأنهم لا يعلمون حالهم، ولذلك قد فات أهل المدينة أحاديث ليست عندهم، فهناك أحاديث لم تصل أهل المدينة ورواها أهل العراق كابن مسعود رضي الله عنه وغيره. قال الشيخ: ولأجل هذا يذكر عن مالك وغيره من أهل المدينة أنهم لم يكونوا يحتجون بعامة أحاديث أهل العراق، لأنهم قد علموا أن فيهم كذابين، ولم يكونوا يميزون بين الصادق والكاذب، فتركوا ما جهلوا حاله، ففاتهم علم كثير ولا شك، ولكنه ما عند أهل المدينة أكثر مما تفرد به أهل العراق. قال: فأما إذا علموا صدق الحديث فإنهم يحتجون به، كما روى مالك عن أيوب السختياني وهو عراقي. مالك أكثر من الرواية عن أيوب ابن أبي تميم السختياني مع أنه بصري، ولقاء مالك بأيوب كان في الحج، فإن مالكا قال: أدركت أيوب في حج سنتين، يعني لقاه في سنتين متواليتين. لا أدري هل أيوب كان مجاورا في مكة أم أن أيوب حج من البصرة في سنتين، وقد يكون مجاورا أيوب لأنه قد جاء في كتاب التاريخ ليعقوب بن سفيان أن أيوب كان يصلي بمكة بالناس في رمضان، وهذا يدل على أنه أدرك فيها رمضان. نعم. قال: فقيل له في ذلك، يعني قيل له: لماذا تحدث عن أيوب وهو عراقي؟ فقال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه، أو نحو هذا، أي نحو هذا من القول. وهذه كلمة مشهورة عن مالك أوردها جماعة من أهل الحديث، أن مالكا قال هذه الكلمة: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. وعبارة المصنف أو نحو ذلك يدلنا على أنه اعتمد في كثير من النقولات على ذهنه، وهذا يعني لسعة علمه واطلاعه على الكتب وعلى الآراء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال المصنف: وهذا القول هو القول القديم للشافعي، حتى روي أنه قيل له: إذا روى سفيان عن منصور عن علقمة عن عبد الله حديثا لا يحتج به، فقال: أي شافعي، إن لم يكن له أصل بالحجاز وإلا فلا. نقل أن الشافعي قيل له: إذا روى سفيان، المراد بسفيان الثوري، عن منصور هو ابن المعتمر عن علقمة صاحب بن عباس النخعي عن عبد الله ابن مسعود، أن هذه السلسلة مع كونها في غاية الصحة، بل قيل إنها من سلاسل الذهب التي هي من أصح الأحاديث، مع ذلك فإن الشافعي في أول أمره قبل أن يذهب للعراق يقول: لا تنظر لهذا الحديث إذا لم يكن له أصل، لأن لا ندري عن أهل العراق ولم نكن نعرفهم. وهذا هو القول القديم للشافعي، وقد تراجع عنه كما سيذكر الشيخ بعد قليل. وهذا معنى قوله: إن لم يكن له أصل بالحجاز، أي في حديث أهل المدينة ومكة، فلا وإلا فلا. قال الشيخ: ثم إن الشافعي رجع عن ذلك، أي عن عدم الاحتجاج بأحاديث أهل العراق، وقال لأحمد: أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح الحديث فأخبرني به حتى أذهب إليه، شاميا كان أو بصريا أو كوفيا. ولم يقل أي شافعي مكيا أو مدنيا، لأنه كان يحتج بهذا قبل. والحقيقة أن هذا فهم جيد من الشيخ تقي الدين لكلام الشافعي، فإنه لما قال ذلك يدل على تراجعه السابق عن عدم احتجاجه بحديث العراقيين والشاميين. ثم قال الشيخ: وأما علماء أهل الحديث كشعبة ويحيى بن سعيد المراد بيحيى بن سعيد هنا القطان، وأما الأنصاري فقد تقدم معنا أنه من أهل المدينة أصلا. قال وأما ويحيى بن سعيد وأصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم والسنن الأربعة وغيرهم، فكانوا يميزون بين الثقات الحفاظ وغيرهم، فيعلمون من بالكوفة والبصرة من الثقات الذين لا ريب فيهم، وأن فيهم من هو أفضل من كثير من أهل الحجاز. يقول الشيخ أن سبب عدم قبول مالك والشافعي في قوله القديم لأحاديث العراقيين لأنهم كانوا لا يعلمون حالهم، والأصل أنه لا يروى إلا عمن يعرف، كما قال ابن مسعود فلما حدثت الفتنة قيل سموا رجالكم، لابد أن يعرف حال هذا الرجل. لكن لما جاء بعدهم من علماء الحديث الكبار مثل من سمى المصنف، من عرفوا العلماء في سائر البلدان ورحلوا وعرفوا الأحاديث وميزوا، هؤلاء أصبحوا يروون عن الثقات ويعرفونهم. وشعبة وإن كان كوفيا إلا أنه دار الأمصار وتنقل في رواية الحديث، وهذا معنى كلامه. وهذا يدلنا على أن بعد العصر الثالث اختلف حال العلم والأمصار فيه. ثم قال ولا يستريب عالم في مثل أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود النخعيين، فإنهما كان من كبار العلماء، بل إن عائشة كان تقدر يعني الأسود ويدخل وتسمع أسئلته يعني وتسمع حديثه رضي الله عنها. قال وعبيد السلماني وهو من أصحاب مسعود وعلي، والحارث التيمي. الحارث التيمي هذا هو الحارث بن سويد، الحارث بن سويد التيمي، ويسمى أبو عائشة الكوفي. قال وشريح القاضي معروف، ثم مثل هذه الطبقة التي بعدهم مثل إبراهيم النخعي والحكم بن عتبة وأمثالهم من أوثق الناس وأحفظهم وصدق، فإن هؤلاء من أئمة الدين ولا شك. قال فلهذا صار علماء أهل الإسلام متفقين على الاحتجاج بما صححه أهل العلم بالحديث من أي مصر كان، لا ننظر لمصر وإنما ننظر لثقة راويه وضبطه وعدم خطئه وتدليسه فيه. قال وصنف أبو داود السجستاني مفاريد أهل الأمصار يذكر فيه من فرد أهل كل مصر من المسلمين من أهل العلم بالسنة. هذه مسألة يعني من سعة علم أبي داود رحمه الله تعالى، أنه بين السنن التي اشتهرت في بعض الأمصار. على سبيل المثال قيل إن أهل الكوفة لم تكن قد بلغتهم أحاديث الأشربة، بل إن أهل العراق جميعا، حتى قيل إن أول من أظهر أحاديث الأشربة في العراق كله الإمام أحمد، وذلك صنف فيها كتابين الصغير والكبير، كتاب الأشربة الصغير وكتاب الأشربة الكبير. كذلك لم يكن قد بلغهم أيضا ما يتعلق بحديث كثيرة جدا متعلقة بهذا الباب. أهل المدينة قيل إنه لم يبلغهم أحاديث السماع، ولذلك كان بعضهم يتساهل في السماع، وغير ذلك المسائل التي ربما ترد في بلد دون بلد بسبب أن أهل العلم الذين سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم ربما نقلوها والآخرون لم يسمعوها ولغير ذلك من الأسباب. قال الشيخ رحمه الله تعالى وأما الفقه والرأي فقد علم أن أهل المدينة لم يكن فيهم من ابتدع بدعة في أصول الدين، وهي تقدم حديثنا في الدرس الماضي. قال ولما حدث الكلام في الرأي في أوائل الدولة العباسية، طبعا المراد بالرأي الرأي المذموم، وقد ذكر أهل العلم أن كلمة الرأي والسماع والكلام هذه كلمة جنس تحمل كلاما ممدوحا ومذموما، ولكن عند الإطلاق تطلق على الأشهر، فيكون إذا ذم الرأي فالرأي المذموم فقط لا مطلق الرأي، ومثله السماع المذموم ومثله الكلام المذموم. ذكر هذا الشيخ تقي الدين في رسالة له في بيان يعني معنى الكلام المذموم والممدوح. قال في أوائل الدولة العباسية وفرع لهم ربيعة بن هرمز فروعا. هذا ربيعة بن هرمز أظن أنه يعني أحد يعني علماء العراق أو أعيان العراق، ولم أجد له ترجمة لا في كتب الحنفية ولا في كتب غيرهم، فقد يكون تصحيف النسخة أو يكون يعني ممن لم يذكر بعد ذلك. قال كما فرع عثمان البتي، مكتوب معنا في النسخة البستي وهذا خطأ، وإنما هو البتي، كما فرع عثمان وأمثاله بالبصرة، وأبو حنيفة وأمثاله بالكوفة، وصار في الناس من يقبل ذلك وفيهم من يرد، وصار الرادون لذلك أي الرادون للرأي، وصار الرادون لذلك مثل هشام بن عروة وأبي الزناد والزهري وابن عيينة وأمثالهم، فإن ردوا ما ردوا من الرأي المحدث بالمدينة فهم للرأي المحدث بالعراق أشد ردا. قبل أن أذكر هذا الكلام أريد أن نعلم أن الرأي ليس خاصا بأهل العراق، بل هو موجود حتى في المدينة، ولذلك الربيعة بن أبي عبد الرحمن كان يسمى بربيعة الرأي لأن له اجتهادا في الرأي، وقد ألف بعض المعاصرين رسالة مطبوعة كبيرة لأنها دكتوراه توفي عليه رحمة الله، سمى الرأي عند أهل المدينة، فجمع آراءهم واجتهادهم التي بؤنيت على الرأي. المقصود من هذا أن الرأي ليس خاصا بأهل العراق أو ببعض العلماء، بل هو موجود عند الجميع، وذلك بعضهم استنكر بعض الرأي الذي صدر عن مالك، مثل أحمد جاء عنه ما يدل على أن رأيه دون ذلك لو أنه جرد الموطأ من رأيه، وهكذا. المقصود من هذا أن المصنف يقول إن هؤلاء الأعيان مثل هشام بن عروة وغيره ذموا الرأي كله في المدينة وفي غيره، قال المصنف فإن ردوا ما ردوا من الرأي المحدث بالمدينة فهم للرأي المحدث بالعراق أشد ردا، أي أشد ردا وإنكارا. قال فلم يكن أهل المدينة أكثر من أهل العراق فيما لا يحمد، فيما لا يحمدوهم فوقهم، فيما لا يحمد، فيما لا يحمد وهم فوقهم، وهم فوقهم فيما يحمدونهم، وبهذا يظهر الرجحان. يقول الشيخ إن أهل المدينة لم يكونوا أكثر من أهل العراق فيما لا يحمد، بل أهل العراق أكثر منهم فيما لا يحمد، وأهل المدينة فوق أهل العراق فيما يحمد من الأصول والبناء على المسائل. قالوا بهذا يظهر الرجحان. ثم ذكر المصنف بعض الأقوال التي قيلت ووجهها، فنقل بعد ما جاء عن هشام بن عروة السابق الذي تقدم، قال وأما ما قال هشام بن عروة، هو يشير للكلام الذي سبق عن هشام بن عروة وابن عيينة الذي أشار له مجملا قبل قليل، قال وأما ما قال هشام بن عروة لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى فشى فيه المولدون أبناء السبايا، أبناء سبايا الأمم، فقالوا فيهم بالرأي فظلوا وأظلوا. وقال ابن عيينة فنظرنا في ذلك فوجدنا ما حدث من الرأي إنما هو من المولدين أبناء سبايا الأمم. قال وذكر بعض من كان بالمدينة وبالبصرة وبالكوفة، أي ذكر من هؤلاء أهل الرأي، هؤلاء بعضهم كان في المدينة والبصرة والكوفة. قال والذين بالمدينة أحمد عند هذا ممن بالعراق من أهل العراق، ممن أحمد عند هذا ممن بالعراق من أهل المدينة. يعني مؤدى كلام الشيخ يقول إن هشام بن عروة وابن عيينة لما ذموا الرأي ذكروا أناسا من أهل المدينة ومن البصرة والكوفة، لكن هذه الأسماء التي ذكروها في أهل المدينة هم أحمد عندهم رأيا من رأي أولئك وإن ذموا الجميع. ثم قال الشيخ ولما قال مالك رضي الله عنه عن إحدى الدولتين إنهم كانوا أتبع للسنن من الدولة الأخرى، قال ذلك لأجل ما ظهر بمقاربتها من الحدثان، لأن أولئك أولى بالخلافة نسبا وقرنا. هذا لما كانت بعض الدول والكلام في استحقاق بعضهم لبعض ذكر أن هذا من باب تفضيل النسبي وليس التفضيل المطلق، هذا المراد. ثم قال ولما كان المنصور والمهدي والرشيد وهم سادات خلفاء بني العباس يرجحون علماء الحجاز وقولهم على علماء أهل العراق، كما كان خلفاء بني أمية يرجحون أهل الحجاز على علماء أهل الشام، ولما كان فيهم من لم يسلك هذا السبيل بل عدل إلى الآراء المشرقية كثرت الأحداث فيهم وضعفت الخلافة. مؤدى هذا الكلام يقول إن بني العباس لما كانوا في أول أمرهم كانوا يقدمون علماء الحجاز وفقهاءهم واجتهادهم على علماء غيرهم، ثم إن من بعد ذلك من خلفاء بن العباس بدءا من المأمون تقريبا ومن بعده بدأوا يميلون إلى الآراء المشرقية، والأراء المشرقية تشمل أمورا منها الأراء المشرقية في الأصول كالاعتزال وغيره، فإنها أراء مشرقية، فإن بدء الاعتزال كان في البصرة وقوته وظهوره كان فيما وراء النهر. ومثله أيضا في الأراء المشرقية مثل اجتهادات أهل الكوفة وغيرهم. ذكر الشيخ أنه كثرة الأحداث فيهم وضعفت الخلافة بسبب البعد عن النبوة، ويعني هذا من باب الدلالة الإشارية على ما ذكره، وهذا يعني تفسير من الشيخ رحمه الله تعالى. قال الشيخ: ثم إن بغداد بعد ذلك إنما صار فيها من العلم والإيمان ما صار، وترجحت على غيرها بعد موت مالك وأمثاله من علماء أهل الحجاز، وسكنها من أفشى السنة بها وأظهر حقائق الإسلام مثل أحمد بن حنبل وأبي عبيد. بغداد كانت في فترة من الفترات مركزا للسنة، حتى قال أحمد: من سكن بغداد فهو ينتقل من جنة إلى جنة. نقل ذلك بمفلح الفروع. قالوا: لما في بغداد من ظهور السنة وفشوها وكثرة حلق العلم بالحديث والقرآن وغيره، لأنه في عهد المتقدم خلفاء بني العباس كانوا يجلبون إليها علماء الحديث من الأمصار. وهذا معنى قول أحمد إنه ينتقل من جنة إلى جنة، يعني ينتقل من علم خير إلى علم خير آخر. وسبب هذا الشيء أنه كما قال المصنف اجتمع فيها العلم والإيمان، العلم أهل العلم والإيمان أهل الصلاح والزهد، مثل إبراهيم بن أدهم ومثل معروف الكرخي، وكلاهما من أهل بغداد، وغيرهم كثير من أهل العلم والإيمان الذين كانوا في ذلك العصر من صلحاء المسلمين. قال: ما صارت وترجحت على غيرها بعد موت مالك وأمثاله من علماء أهل الحجاز، وهم الطبقة الثالثة أتباع تابع التابعين. ولذلك عندما يفاضل بين مالك وأحد الأئمة الذين بعده نقول ما يصح هذا التفاضل، ما يفضل إلا مع من كان في عصره. وقد جاء أن أحمد سئل عن رجلين أيهما أعلم، فقال: اجعله مع أهل عصره. يفاضل الرجل مع أهل عصره ولا يفاضل مع من هو قبل عصره. فمالك لا يقارن بالشافعي وأحمد لأنهم ليسوا في عصره، وإنما يقارن بمن كان في عصره، فيقال إنه أعلم أهل المدينة، ويكاد أن يضرب له أكباد الإبل، وهذا سيشير له المصنف بعد قليل إن شاء الله. وهذه مسألة مهمة نبه عليها الإمام أحمد وغيره، أنه يجب في المقارنة في العلم إنما تكون بين أهل العصر الواحد، فالظروف تكون متقاربة. قال: سكن من أفشى السنة تبها وأظهر حقائق الإسلام مثل أحمد بن حنبل وأبي عبيد، مقصد به القاسم السلام الإمام اللغوي الفقيه المحدث. قال: وأمثالهما من فقهاء أهل الحديث، ومن ذلك الزمان ظهرت بها السنة في الأصول وفي الفروع. الأصول واضح المعتقد، والفروع المقصود بالفروع هي الفروع التي تبنى على الدليل النقلي والأثري. قال: وكثر ذلك فيها وانتشر منها إلى الأمصار حتى أصبحت قبلة، ويدل على ذلك ما جمعه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وكيف أن أعيان العلماء سكنوها في ذلك القرن وما بعده. قال: وانتشر أيضا من ذلك الوقت في المشرق والمغرب، انتشر العلم بعد ذلك في كل البلدان أو كثير من البلدان، فصار في المشرق مثل إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن راهوية النيسابوري، وهو من أهل خراسان، ابن راهوية الإمام المعروف قرين الإمام أحمد. قال: وأصحابه، ومن أشهر أصحابه إسحاق بن منصور كوسج، وهو من أعيان علماء المسلمين فقها وحديثا. قال: وأصحاب عبد الله بن مبارك أيضا في نيسابور. وصار إلى المغرب من علم أهل المدينة ما نقل إليهم من علماء الحديث مثل سحنون وطبقة شيوخه وتلامذته وأبنائه في القيروان، وثم انتقل بعد ذلك للأندلس وغيرها. قال: فصار في بغداد وخراسان والمغرب من العلم ما لا يكون مثله إذ ذاك بالحجاز والبصرة. نعم، وهذا واضح، فقد ضعف ربما في تلك الأمصار لكنه لم ينقطع بالحجاز. هذا نبه إليها بعض المؤرخين، قالوا: لم ينقطع قط العلم بالمدينة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن تكون فيه بقايا. نعم، قد يكون في بعض الأمصار قوة لكن لا ينقطع العلم في المدينة. قال الشيخ: وأما أحوال الحجاز فلم يكن بعد عصر مالك وأصحابه من علماء الحجاز من يفضل على علماء المشرق والعراق والمغرب. وهذا واضح، يعني واضح جدا، وهذا يبين الاستقراء. وذلك قال المصنف: وهذا باب يطول تتبعه، ولو استقصينا فضل علماء أهل المدينة وصحة أصولهم لطال الكلام. وهذا عندما نتكلم عن فضل علماء أهل المدينة نتكلم عن التابعين وتابع التابعين، أما الصحابة فقد بين المصنف فضل الصحابة الذين كانوا في المدينة على الذين كانوا في الأمصار قبل الفتنة وبعده، وأما من بعده من التابعين فقد أشار المصنف إشارة إجمالية. ثم قال المصنف على سبيل التفصيل: وإذا تبين ذلك فلا ريب عند أحد أن مالك رضي الله عنه أقوم الناس بمذهب أهل المدينة رواية ورأيا. فمالك ممن جمع مذهب أهل المدينة بما من الله عز وجل عليه من أسباب، منها ذكاؤه ومنها حرصه ومنها أيضا جاهه، فإنه كان له جاه عظيم عند أهل المدينة كما ذكر ذلك في السير، ومن أحسن من كتب عنه القاضي عياض في المدارك فقد نقل من أخبار مالك ما لا يوجد عند غيره. قال: فإنه لم يكن في عصره ولا بعده أقوم بذلك منه. وهذا واضح، يدل على ذلك الكتب التي نقلت مذهب أهل المدينة. قال: كان له من المكانة عند أهل الإسلام الخاص منهم والعام، وهذا هو جاه مالك، فقد كانت له مكانة عظيمة عند الخاصة والعامة، الخاصة الخلفاء والأمراء والعامة عامة المسلمين، ويدخل في الصنفين العلماء، فإن العلماء من خاصة والعامة. قال: ما لا يخفى على من له العلم بأدنى إلمام، أي العلم بالأخبار ونحو ذلك. ثم قال الشيخ: وقد جمع الحافظ أبو بكر الخطيب، المقصود بالخطيب هي الخطيب البغدادي، أخبار الرواة عن مالك فبلغوا 1700 أو نحوها. كتاب الخطيب البغدادي لم أقف عليه، وإنما وجد اختصاره للعطار، فقد اختصر كتاب الخطيب البغدادي بذكر الأسماء على سبيل الإجمال مع بعض الكلام اليسير. والذين أوردهم العطار في تلخيصه لكتاب أبي بكر الخطيب هو نحو من 1600 إلا 10 تقريبا، يعني 1590 يزيد قليلا وينقص، فهو أقل مما ذكر الشيخ بمئة. فهل يكون العطار هو الذي يعني حذفهم، أو اندرجت بعض الأسماء في بعضها، أو أن هناك خطأ في العد في أحد الكتابين إما عند الشيخ أو في المحقق الذي طبع كتاب ابن عطار في تسمية الرواة عن مالك. طبعا الذي جمع رواة مالك ابن ناصر الدين الدمشقي، له كتاب جميل اسمه إتحاف السالك، ولكن هذا الكتاب طبعا طبع أكثر من طبعة، هذا الكتاب لم يذكر كثيرا من رواة مالك، إنما روى ذكر نحو من بين 60 و70 راويا، لكنه يذكر من طريق كل واحد من هؤلاء الرواة حديثا، ولذلك كبر حجم هذا الكتاب. قال: وهؤلاء الذين اتصل إلى الخطيب حديثهم بعد قريب من 300 سنة. طبعا الرواة عن مالك هم أكثر من ذلك، فالرواة عن مالك ينقسمون إلى قسمين: رواة للموطأ ورواة مطلقا. فالذين نقلهم الخطيب الظاهر أنهم مطلق الرواة عن مالك، والذين نقلهم ابن ناصر الدين إنما هم رواة الموطأ الذين لهم كتب، الذين رووا الموطأ فرووه كما هو. قال: نعم، وهؤلاء الذين اتصل إلى الخطيب حديثهم بعد قريب من 300 سنة، فكيف بمن انقطعت أخبارهم أو لم يتصل إليه خبرهم؟ يعني هناك رواة ربما لم يصل الخطيب خبرهم، أو أنه انقطعوا من روى عن الشخص وذهب. وقد ذكروا عن كثير من الأئمة أنه يحضر حلقة الألوف، ثم نجد أن الذين نقلوا أو نقل خبرهم إنما هم بالمئين أو أقل من ذلك. قال: فإن الخطيب توفي 62 و400، لعل في الطبعة تصحيف أو أن الشيخ يعتمد على ذهنه، فالذي في كتب التراجم والمشهور فيها أن الخطيب إنما توفي 63 و400. قال: وعصره عصر ابن عبد البر. ابن عبد البر مات بعده في نفس السنة تقريبا، سنة 63، لأن يعني الخطيب وابن عبد البر مات في سنة واحدة، وذلك يقولون مات حافظ المشرق والمغرب في سنة واحدة. قال: والبيهقي والقاضي وأمثال هؤلاء، أيضا البيهقي والقاضي معاصرين لهم، فالبيهقي والقاضي توفي في سنة واحدة سنة 458. ولذلك يقال مات أعيان مذهب الشافعي وأحمد في سنة واحدة، يعنون به البيهقي وأبا يعلى ابن الفراء. قال وأمثال هؤلاء واحد، يعني أن عصرهم واحد في ذلك الوقت. مراد المصنف بهذا الكلام أن ابن عبد البر ربما وقف على رواة لم يقف عليهم الخطيب، وربما وقف البيهقي كذلك على رواة لم يقف عليهم الخطيب، ربما هذا مراد المصنف. قال الشيخ ومالك توفي سنة 79 و100، وتوفي أبو حنيفة سنة 50 و100، وتوفي الشافعي سنة 400، وتوفي أحمد سنة 41 و200. ولهذا قال الشافعي رحمه الله ما تحت أديم السماء كتاب أكثر صوابا بعد كتاب الله من موطأ مالك، وهو كما قال الشافعي، يعني حينما قال الشافعي هذه الكلمة لم يكن هناك قد ألف كتاب في الحديث أصح من هذا الكتاب، لأن أهل السنن كلهم وقبل أهل السنن الإمام أحمد سنا إنما جاءوا بعد مالك، فهم بعد مالك، ولذلك إنما قاله في عصره، فكلمة الشافعي خاصة بعصره لا مطلقا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وهذا لا يعارض ما عليه أئمة الإسلام من أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من صحيح البخاري ومسلم، مع أن الأئمة على أن البخاري أصح من مسلم. ثم سطر الشيخ فقال ومن رجح مسلما فإنما رجحه بجمعه ألفاظ الحديث في مكان واحد، المراد لأن البخاري يقطع الأحاديث. قال فإن ذلك أيسر على من يريد جمع ألفاظ الحديث، وذلك يقولون إن بعض من جمع بين الصحيحين كان يختار ألفاظ مسلم. قال الشيخ وأما من زعم أن الأحاديث التي انفرد بها مسلم أو الرجال الذين انفرد بهم أصح من الأحاديث التي انفرد بها البخاري ومن الرجال الذين انفرد بهم فهذا غلط لا يشك فيه عالم. هذا مشهور في المحاكمة بين الصحيحين، وقد ذكروا أن أهل المغرب يقدمون المسلم على البخاري، ومن قال من أهل المغرب أن تقديم مسلم على البخاري لأجل أنه قد احتج ببعض الرجال الذين لم يحتج بهم مسلم لم يحتج بهم البخاري هذا غير صحيح، وأنه إنما فضل لأجل طريقة في سرد الأحاديث. وهناك كتب لمتقدمين ومعاصرين في ذكر المحاكمة بين الكتابين. قال كما لا يشك أحد أن البخاري أعلم من مسلم بالحديث والعلل والتاريخ وأنه أفقه منه، نعم وهذا واضح من كتبه، إذ البخاري وأبو داود أفقه أهل الصحيح، يعني الذين ألفوا الصحيح والسنن المشهورة، ولا شك أن أبا داود من فقهاء المسلمين رحمه الله تعالى. قال وإن كان قد يتفق لبعض ما ينفرد به مسلم أن يرجح على بعض ما انفرد به البخاري، فهذا قليل، وهذا القليل ألف فيه بعض أهل العلم كأبي مسعود الدمشقي والدارقطني والغساني وغيرهم. قال والغالب بخلاف ذلك، تقديم البخاري على مسلم، فإن الذي اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب البخاري ومسلم. قال الشيخ وإنما كان هذان الكتابان كذلك لأنه جرد فيهما الحديث الصحيح المسند، يقول قدم البخاري ومسلم على الموطأ لأنه ليس فيهما إلا الحديث وليس فيهما شيء غير ذلك. قال ولم يكن القصد بتصنيفهما أي البخاري ومسلم ذكر آثار الصحابة والتابعين ولا سائر الحديث، أي ولا ذكر سائر الحديث من الحسن والمرسل وشبه ذلك. المراد بالحسن هو الذي يعني يصلح للاحتجاج به كما بين ذلك الشيخ تقي الدين، وإن كان في رواته من فيه مغمز. والمرسل واضح، وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن المرسل انعقد إجمع أهل العلم في الجملة على الاحتجاج به بشرطه، على اختلاف بين أهل العلم في نوع شرطه. قال ولا ريب أن ما جرد فيه الحديث الصحيح المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أصح الكتب، لأنه أصح منقولا عن المعصوم من الكتب المصنفة. قال الشيخ نختصر في الكلام لقرب انتهاء الوقت، وأما الموطأ ونحوه فإنه صنف على طريقة العلماء المصنفين إذ ذاك، فإن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكتبون القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم أن يكتبوا عنه غير القرآن، وقال من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، ثم نسخ ذلك عند جمهور العلماء حيث أذن في الكتابة أو أذن في الكتابة لعبد الله بن عمرو، وقال اكتبوا لأبي شاه، وكتب لعمر بن حزم كتابا، قالوا وكان النهي أولا لخوف خوفا من اشتباه القرآن بغيره، ثم أذن لما أمن ذلك، فكان الناس يكتبون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكتبون، وكتبوا أيضا غيره. ملخص هذا الكلام أن الموطأ لم إنما ألفه العلماء في عهد يعني على طريقة المصنفين يجمعون الحديث وغيره، وهذا مر بعصور، فإنه قد نهي على الكتابة أولا ثم أذن بها، قيل هذا منسوخ بالأذن في قوله اكتبوا لأبي شيبة، وقيل إنه ليس نسخا وإنما هي علة قد زالت وهو الأمن. وقد أطال الخطيب البغدادي في كتابه تقييد العلم في بيان توجيه هذا، وذكر أربع توجيهات أظن. ثم قال المصنف: لم يكونوا يصنفون في ذلك يصنفون ذلك في كتب مصنفة إلى زمن تابع التابعين. نعم، يعني لم يكونوا يصنفون، وإنما يذكرون صحف، لهم صحف مروية عن بعضهم. فهمام منبه عن أبي هريرة له صحيفة وهي موجودة إلى الآن، رواها الشيخان وغيرهم كأحمد، فتوجد صحف تكتب، لكن تصنيف كتاب أول من صنف في زمن تابع التابعين. قال: فصنف العلم فأول من صنف ابن جريج شيئا في التفسير، وهذا التفسير يعني جزء من كان يرويه عن مجاهد عن ابن عباس. قال: وشيئا في الأموات، شيئا في الأموات يعني المواريث. وصنف سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة ومعمر وأمثال هؤلاء يصنفون ما في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. كتاب معمر موجود وهو الجامع، رواه عن عبد الرزاق. وسعيد بن أبي عروبة وجد يعني جزء في حديثه، وهل هو المقصود أم غيره الله أعلم. قال: وهذه هي كانت كتب الفقه والعلم والأصول والفروع بعد القرآن، فصنف مالك الموطأ على هذه الطريقة، بمعنى أنه لم يجرد الحديث. قال المصنف: وصنف بعده، أن هنا أصلح الخطأ، مكتوب بعد وممكن بعده، نعم، وصنف بعده أو بعده أو بعد مالك، نعم وبعده، نعم، وصنف بعده عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق طبعا الصنعاني وسعيد بن منصور صاحب السنن وغير هؤلاء. فهذه الكتب التي كانوا يعدونها في ذلك الزمان هي التي أشار إليها الشافعي رحمه الله، فقال: ليس بعد القرآن كتاب أكثر صوابا من موطأ مالك، فإن حديثه أصح من حديث نظرائه. هذا كلام الشيخ تقي الدين، قال: فإن حديثه أصح من حديث نظرائه. قال الشيخ: وكذلك الإمام أحمد لما سئل عن حديث مالك ورأيه وحديث غيره ورأيهم، رجح حديث مالك ورأيه على حديث أولئك ورأيهم. ثم ختم الشيخ بمسألة نقف عندها، وهي يعني حديث الذي عند الترمذي. قال: وهذا يصدق الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. فقد روي عن غير واحد كابن جريج وابن عيينة وغيرهما أنهم قالوا هو مالك. هذا الحديث رواه الترمذي، ونقل هو عن ابن جريج وابن عيينة وعبد الرزاق أنهم قالوا إن هذا الحديث في مالك، رواه مالك ونقل هذا النقل في رواه الترمذي ونقل هذا النقل في السنن. يقول الشيخ: والذين نازعوا في هذا، أي نازعوا في تنزيل هذا الحديث على مالك، لهم مأخذان. أحدهما الطعن في الحديث، فزعم بعضهم أن فيه انقطاع. طبعا لم يذكر المصنف أظن بعد ذلك ما هو الطعن في الحديث. هذا الحديث رواه مالك وغيره من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة. وقد ذكر أن ابن جريج وأبا الزبير كلاهما متهم بالتدليس، فقد يقال إن فيه انقطاع نظرا لاختلاف في رواية هذا الحديث إرسالا واتصالا. هذا هو الانقطاع الذي قصده المصنف. قال: والثاني، المأخذ الثاني، أنه أراد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد في هذا الحديث غير مالك كالعمري الزاهد ونحوه. قوله كالعمري، المراد بالعمري هذا عبد العزيز بن عمر، وهو أحد أو من ذرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد ذكر الترمذي في السنن عن عبد الرزاق أنه قيل أنه نقل عن ابن عيينة أنه قال مرة أن العمري هو المراد، فابن عيينة له قولان، قيل إنه العمري وقال إنه العمري وقال إنه مالك. قال الشيخ: فيقال ما دل عليه الحديث وأنه مالك أمر متقرر لمن كان موجودا، وبالتواتر لمن كان غائبا، فإنه لا ريب أنه لم يكن في عصر مالك أحد ضرب إليه الناس أكباد الإبل أكثر من مالك. وهذا يقرر بوجهين: أحدهما بطلب تقديمه على مثل الثوري والأوزاعي والليث وأبي حنيفة، وهذا فيه نزاع ولا حاجة إليه في هذا المقام. يقول الشيخ يعني إن مالك يصدق عليه هذا الحديث لأنه كثرت قصد الطلاب إليه. يكفي أن الخطيب البغدادي نقل نحو من 1700 راوي عن مالك. ثم ذكر الشيخ أن تفضيل مالك وقصد بهذا الحديث يعني يقرره بعض أصحاب مالك من جهتين. الجهة الأولى أنهم كانوا يفضلون شخصه على أشخاص بأعيانهم في عصره كالثوري والأوزاعي والليث وأبي حنيفة. يقول الشيخ أن هذا فيه نزاع بين الناس ولا حاجة إليه في هذا المقام، لأن الناس جبلوا على التعصب للأشخاص، فالأفضل أن لا يفضل الأشخاص فيما بينهم وإنما ينظر للأصول. قال والمقام الثاني أن يقال إن مالكا تأخر موته عن هؤلاء كلهم، فإنه توفي سنة 79 و100 وهؤلاء كلهم ماتوا قبل ذلك، فمعلوم أنه بعد موت هؤلاء لم يكن في الأمة أعلم من مالك في ذلك العصر. وهذا استدلال أجود من استدلال التفضيل الأول الذي ذكر الشيخ أنه لا حاجة إليه. قال وهذا لا ينازع فيه أحد من المسلمين، ولا رحل إلى أحد من علماء المدينة ما رحل إلى مالك، لا قبله ولا بعده، رحل إليه من المشرق والمغرب. يكفي أنه يحيى بن يحيى الليثي وابن زياد رحل إليه من الأندلس، رحل إليه المشرق والمغرب، ورحل إليه الناس على اختلاف طبقاتهم من العلماء والزهاد والملوك والعامة طبعا، وهذا ليس لأحد مثل مالك. وانتشر موطأه في الأرض في حياته رحمه الله تعالى، حتى لا يعرف في ذلك العصر كتاب بعد القرآن كان أكثر انتشارا من الموطأ، وأخذ الموطأ عنه أهل الحجاز والشام والعراق، ومن أصغر من أخذ عنه الشافعي ومحمد بن حسن وأمثالهما، طبعا من الأصغر وليس هم الأصغر على الإطلاق. قال وكان محمد بن حسن إذا حدث بالعراق عن مالك والحجازيين تمتلئ داره، يدلنا ذلك على انتشار أو رغبة أهل العراق بحديث الحجازيين. قال وإذا حدث عن أهل العراق يقل الناس لأنه موجود عندهم، بل ربما وجدوه بإسناد أعلى. قال لعلمهم بأن علم مالك وأهل المدينة أصح وأثبت. ثم قال الشيخ وأجل من أخذ عنه الشافعي العلم اثنان، مالك وابن عيينة، مالك مدني وابن عيينة مكي، ومعلوم عند كل أحد أن مالكا أجل من ابن عيينة، حتى أنه كان يقول أي ابن عيينة إني ومالك كما قال القائل، وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. هذا البيت مشهور جدا لجرير ويسمونه قرن جرير أو قرن جرير. ابن اللبون هو ابن الناقة الصغير، إذا لز أي ربط في قرن أي في حبل لم يستطع صولة البزل القناعيسي أي الإبل كبيرة السن التي تكون يعني قد جاوزت سنا كبيرا وهي فحول. ثم قال الشيخ نختم بهذه الجزئية، ومن زعم أن الذي ضربت إليه أكبد الإبل في طلب العلم هو العمري الزاهد مع كونه رجلا صالحا زاهدا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لم يعرف أن الناس احتاجوا إلى شيء من علمه ولا رحلوا إليه فيه، وكان إذا أراد أمرا يستشير مالكا ويستفتيه، كما نقل عن العمري أنه استشاره أي استشار مالكا لما كتب إليه من العراق أن يتولى الخلافة، فقال حتى أشاور مالكا، فلما استشاره أشار عليه أن لا يدخل في ذلك، وأخبره أن هذا لا يتركه ولد العباس حتى تراق فيه دماء كثيرة، وذكر له ما ذكره عمر بن عبد العزيز لما قيل له ولي القاسم بن محمد إن بني أمية لا يدعون هذا الأمر حتى تراق فيه دماء كثيرة. وهذا من عقل مالك، ومالك أوتي عقلا كثيرا جدا، ولذلك كان ذا رأي عظيم وعقل. نقف عند هذا القدر ومعذرة الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.